أيقظ جفون النوم في وقت السحر، أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة، فإلى جنان الخلد كم يحل النظر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة، فإلى جنان الخلد كم يحل النظر، فإلى جنان الخلد كم يحل النظر. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة، فإلى جنان الخلد كم يحل النظر، فإلى جنان الخلد كم يحل النظر. هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة، فإلى جنان الخلد كم يحل النظر، فإلى جنان الخلد كم يحل النظر. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجدا لله في ليل غشا، متهجدا لله في ليل غشا، متهجدا لله في ليل غشا، متهجدا لله في ليل غشا. واسأل إلهك دائما دار السلام. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة، فإلى جنان الخلد كم يحل النظر، فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.